موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا يعني أول درس من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي. هذا الكتاب مشهور باسمه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح أو مختصر صحيح البخاري. وهذا الكتاب كنا في الحقيقة درسنا تقريبا يعني منذ يعني أكثر من 15 سنة، ولكن لم يسجل أكثر من نصف الكتاب تقريبا، لم يسجل يعني في التسجيلات أكثر من نصف الكتاب، ولذلك موجود على موقع أنا السلفي شرح الكتاب والحمد لله، ولكن كان التسجيل قد بدأ مع بداية يعني ظهور الموقع في يعني سنة يعني نحو سنة 2006 أو نحو ذلك أو 2008 الله أعلم يعني أو نحو ذلك يعني. فكان تقريبا التسجيل كنا بدأنا من باب الجهاد وعليه، فالكتاب نصفه الأول تقريبا غير مسجل، والنصف الثاني والحمد لله مسجل وموجود على الموقع من كتاب الجهاد إلى آخر الكتاب. ولكن يعني كلمني يعني إخواننا في الموقع بيعني أن نسجل الكتاب من أوله إلى باب الجهاد حتى يعني يجتمع شرح الكتاب كله مسجلا في الموقع، وأنا ألبي يعني هذه الدعوة وأشرع من اليوم بإذن الله تعالى في تسجيلي وشرح هذا الكتاب من أوله إلى أن نقف على كتاب الجهاد إن قدر الله عز وجل لنا الأجل. ولذلك أنا أردت أن أقول هذا التنبيه من باب أن نعلم إخواننا أن هناك نصف الكتاب موجود، ثم كذلك حتى من باب يعني معنوي، وهو أنه من ينظر في أول الكتاب وينظر في آخر الكتاب سيجد ربما فارق عمري وفارق زمني بين التسجيلات. ولذلك بننبه بهذا التنبيه أننا نبدأ تسجيل الكتاب وإن كان قد شرح قبل ذلك، لكن لم يكن قد سجل في الموقع إلا من كتاب الجهاد. فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى هذا الكتاب المبارك الذي هو مختصر لكتاب الصحيح الجامع للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونبدأ أول ما نبدأ من كتابي الوحي، كتابي آسف بدئي الوحي. قال الزبيدي رحمه الله تعالى وهو يختصر في ذات الوقت يعني الكتاب، فلذلك عندما نشرع في الكلام نجمع بين يعني كلام يعني بين تقديم يعني اسم البخاري رحمه الله وكذلك يعني الزبيدي رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بالبسملة، وهذا كعادة يعني المصنفين أنهم يبدأون كتابهم بسم الله أو بالحمد والثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ كتابه رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: كتاب بدء الوحي. قال: كتاب بدء الوحي. وبدأ الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه بدء الوحي بهذا الباب أو هذا الكتاب. يعني قد يقول قائل: لماذا لم يبدأ مثلا بكتاب العلم، كتاب التوحيد، مثلا كتاب التفسير، كذا نحو ذلك، أو يبدأ على طريقة يعني الكتب الفقه مثلا يبدأ بأبواب العبادات وكذا. بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه بهذا الكتاب، هو كتاب بدء الوحي. قال الإمام ابن المنير رحمه الله تعالى: لما كان الكتاب موضوعا لجمع وحي السنة صدره أي البخاري ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال، هذا أول حديث كما سيأتي معنا. قال عن عمر، يعني البخاري بسنده الذي اختصره الزبيدي، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: قال رسول الله، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: إنما الأعمال بالنيات. بدأ البخاري بهذا الحديث، أول حديث في كتاب البخاري: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أي من كان قاصدا بهجرته الدنيا، أو إلى امرأة ينكحها، أو ليجري وراء امرأة يتزوجها مهاجرة ويريد أن يتزوجها مثلا فهاجر، قال: أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن يعني هذا الحديث، وهناك الرواية الأخرى: ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث كما يعني تقدم بوب به، أو آسف، صدر به البخاري رحمه الله كتابه، أول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب العظيم. وبدأ بذلك كما قال ابن المنير لبيان أن الأعمال الشرعية يعني لا بد لها من نية، ولذلك صدر الكتاب بهذا الحديث المهم الذي يقول عنه العلماء أنه ثلث الإسلام، ثلث الإسلام. هذا الحديث يقول الحافظ رحمه الله: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث، واتفقوا على أنه ثلث الإسلام. الحافظ بيقول أن العلماء اتفقوا على أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ثلث الإسلام. وهنا قد يقول قائل: كيف يعني هو ثلث الإسلام؟ وتعليل ذلك كما أيضا ذكر العلماء، ذكروا أن كسب العبد يقع على ثلاثة يعني أمور أو أحوال: يقع بلسانه وبقلبه وجوارحه، أعمال العبد كلها وكسبه تدور على هذه الثلاثة: اللسان، القلب، الجوارح. والنية أحد أركان هذه الثلاثة، أحد أركان هذه الثلاثة. لا بد من كل عمل في هذه الثلاثة أن يكون له نية، ولذلك قالوا أنه ثلث الإسلام بناء على ذلك، إن الإسلام بأعمال الإنسان بتقوم على اللسان والقلب والجوارح. وقالوا أنه أحد قواعد الإسلام الثلاثة التي يرد إليها العلم، أحد قواعد الإسلام الثلاثة التي يرد إليها العلم، يعني من الأحاديث. هناك ثلاثة أحاديث يعتبرها العلماء هي قواعد الإسلام، هي قواعد الإسلام. هذه الثلاثة أحاديث أحدها هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. أما الحديثان الآخران فالأول أو الثاني، يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والآخر الحلال بين والحرام بين. فهذه الأحاديث الثلاثة كما يقولون هي التي يدور عليها الدين، يدور عليها الدين. إنما الأعمال بالنيات، حلال بين والحرام بين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف ذلك وتعليل ذلك؟ أن هذه الأحاديث الثلاثة لو لاحظنا سنجد أنها تشتمل على القواعد التي يدور عليها الدين، وهي الأحكام والنية والاتباع. الأحكام والنية والاتباع، هناك أحكام جاء بها الدين، هذه الأحكام عند إقامتها لابد أن تكون معها نية، ثم هذه الأحكام مع هذه النية لابد أن تكون موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو نظرنا في الأحاديث الثلاثة هنجد النية في حديث إنما الأعمال بالنيات، الأحكام في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، والاتباع في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك هذا الحديث يعتبره كثير من العلماء أنه ثلث الدين، ثلث الدين. ثم قال رحمه الله تعالى، وهو يعني بسند البخاري المختصر، قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، هو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصب عرقا. هذا الحديث الثاني من هذا الكتاب، كتاب البخاري رحمه الله، يتناول أيضا أمرا يتعلق بالوحي، وهو صفات الوحي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل هو الحارث بن هشام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، قال وهو أشده علي. هذه صورة من صور الوحي، كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بصور مختلفة متعددة، من هذه الصورة أنه كان يسبق نزوله صوت يشبه صوت الجرس، يشبه صوت الجرس، قال وهو أشده علي، يعني دي كانت أشد صورة. قال فيفصم عني، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، يعني تأتي هذا الصوت ثم بعد ذلك يفصم عنه صلى الله عليه وسلم، يعني يفصل عنه الوحي ويتخلى عنه ما يغشى، يقول وقد وعيت عنه يعني حفظت عنه ما قال. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول، فأعي ما أقول. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد يفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. يعني من شدة يعني أمر الوحي صدق الله عز وجل إذ يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا, سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالوحي أمره شديد, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه شدة من جراء الوحي ويصيب معاناة, ولا سيما أن هناك إحدى صور الوحي يقال أنها كانت من أشد الصور مع هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي صورة صلصلة الجرس. وهذه الصورة هي الصورة التي يتلبس به الملك, يتلبس به الملك, ملك يتلبس به صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الصورة من أشد الصور. وأما الصور الأخرى فمنها أنه كان يسمع صوتا قبل يعني الوحي كدوي النحل, فيعلم أن هذا يعني علامة على نزول الوحي. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي على هيئة أنه يأتيه الملك من غير أن يراه, فينفث في روعه, فينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يلقي في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء وما يريد. ومن يعني صور الوحي كذلك أن يأتيه الوحي في صورة رجل كما في هذا الحديث, فكان يأتي أحيانا على صورة رجل من أصحابه كدحية الكلبي رضي الله عنه, دحية بن خليفة الكلبي. وكان أحيانا يأتيه على صورة رجل لا يعرف أحد من الناس كما في حديث الإسلام والإيمان والإحسان. ومن الصور كذلك أنه كان يأتيه الوحي في صورة رؤيا صالحة يراها في المنام, يراها في المنام. فيعني هذه صور الوحي. هناك صورة ذكرها بعض العلماء وإن كانت هي لم تتكرر, وهي لما أوحي إليه في المعراج بغير واسطة, يعني تكليم الله عز وجل له من غير واسطة, من غير واسطة. فهذه صورة لم تتكرر إلا في هذه المرة. فهذا الحديث يعني فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صور الوحي. وهنا ربما بعض يعني المسائل أو الفوائد, منها مثلا أن هناك ربما شبهة, يعني وهي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرس واستحاب الجرس واستعمال الجرس للمسلمين, وفي ذات الوقت يأتيه الوحي في صورة مثل صلصلة الجرس, مثل صلصلة الجرس. فهذه الشبهة يجاب عليها بأحد وجهيني, بأحد وجهيني ذكرهما الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه في فتح الباري. الوجه الأول أن يكون النهي وقع بعد السؤال المذكور من السائل, إن النهي يكون وقع بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل هنا. يعني السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه ما حصلش نهي عن الجرس, فده وجه. وجه آخر إنه المقصود التشبيه بقوة الصوت وليس المطابقة من كل وجه, لأنه في هذا الزمان كان أقوى صوت ممكن يعرفه الناس هو صوت الجرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه قوة الصوت بقوة صوت الجرس وليس أنه يشبه صوت الجرس, والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى,